السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا وقرة أعيننا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، فلا زال الكلام موصولا في سلسلة محرمات استهان بها كثير من الناس، والتي نتكلم فيها عن جملة من المحرمات التي صار الكثيرون يستهينون بها ويحقرون من شأنها ويتهاونون في فعلها في هذا الزمان. واليوم إن شاء الله تعالى وبحوله وقوته سنتكلم عن مقدمة خامسة، وهي المقدمة الأخيرة من تلك المقدمات التي قدمت بها لهذه السلسلة، ثم سنخوض إن شاء الله تعالى في الكلام عن بعض المحرمات التي استهان بها كثير من الناس في هذا الزمان. هذه المقدمة أيها الإخوة الأحباب بعنوان ارتكاب المحرمات سبب في حلول العقوبات. ارتكاب المحرمات سبب في حلول العقوبات، وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس. لربما تجد أحدهم يعصي الله جل وعلا ويبارزه بالليل والنهار بالذنوب والمعاصي والسيئات، وهو لا يدري أنه سيؤاخذ وسيعاقب بسبب هذا الذنب وتلك المعصية التي اقترفها في حق الله رب العالمين. ينبغي علينا أن نعلم أيها الإخوة الأحباب أن الذنوب والمعاصي لها عقوبات عظيمة وعواقب وخيمة وأضرار جسيمة تحل بالعبد في الدنيا قبل الآخرة إن لم يسارع ويبادر بالتوبة والأوبة إلى الله جل وعلا والإقلاع عن تلك الذنوب والمعاصي. إذن ما نزل بلاء إلا بذنب، هذه قاعدة شرعية وكونية. كل ما يحل بالعباد من محن ومصائب وشدائد وما ينزل بهم من ابتلاءات وكروبات من ضيق في الأرزاق وسوء في المعيشة وذهاب للبركة وتفشي للظلم وتسلط للأعداء، فذلك كله بسبب الذنوب والمعاصي التي يرتكبونها في حق الله جل وعلا. النهاردة تلاقي الواحد يقول لك والله دي الحالة نايمة ومفيش زباين ونعاني من ضيق الأرزاق ومن ضيق الحال وقلة المال، وهو لا يدري أن ذاك بسبب ذنوبه ومعاصيه. وما ربك بظلام للعبيد. الله تبارك وتعالى أخبر في العديد والعديد من الآيات أن العباد حينما يعصونه ويذنبون في حقه فإنه سبحانه ينزل بهم الابتلاءات ويعاقبهم بسبب تلك الذنوب لعلهم يتوبون ويؤوبون إلى الله جل وعلا، عبرة وعظة وتذكرة من الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا يا ربنا؟ لعلهم يرجعون، لعلهم يفيقون من غفلتهم، لعلهم يتوبون إلى ربهم جل وعلا لعلهم يهجرون الذنوب والمعاصي صغيرها وكبيرها التي توجب سخط الله رب العالمين وغضبه وعذابه وعقابه، لعلهم يرجعون. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم من مصيبة أيها الناس، وما نزل بكم من بلاء، وما حل بكم من كرب وهم وغم ومرض وفقر وشقاء، فإنما هو بسبب ما اقترفته جوارحكم أنتم، بسبب ما اكتسبته أيديكم من ذنوب ومعاص وسيئات وآثام ومحرمات في حق الله تبارك وتعالى. فلا يلومن العبد إلا نفسه، والجزاء من جنس العمل. من ظن أيها الإخوة الأحباب أنه سيذنب وسيعصي الله جل وعلا ثم إنه لن يعاقب ولن يؤاخذ بسبب ذاك الذنب فهو واهم. الله تبارك وتعالى يقول: من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا، سوءا جاءت نكرة في سياق الشرط من، فتفيد العموم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني معنى الآية: من يعمل أي سوء، أي ذنب، أي معصية، صغرت أو كبرت، ضقت أو جلت، فإنه سيجزى به، سيؤاخذ به، سيعاقب بسببه. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما نزلت هذه الآية سارع وبادر إلى النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو في غاية الخوف والرعب والوجل، وقال: يا رسول الله، وكيف الصلاح بعد هذه الآية؟ أو كلما عملنا سوءا جزينا به؟ خلي بالك، أبو بكر رضي الله تعالى عنه خايف ومرعوب أن يؤاخذ وأن يعاقب بسبب الذنوب والمعاصي في الآخرة، يخشى أن يحرم من دخول الجنة، يخشى من أن يدخل نار جهنم بسبب ذنوبه ومعاصيه، لأنه بشر. خلي بالك، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، والعصمة قد ماتت بموت النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم. فكل الناس يخطئون ويذنبون، لكن خير الخطائين التوابون. أبو بكر مرعوب أن يعاقب بسبب ذنوبه في الآخرة، مش زي الواحد بقى منا كل همه الرزق، ضيق الحال، الحالة نايمة، مفيش فلوس، خايف من الأمراض والأسقام وما إلى ذلك. لا، كثير من الناس يؤثرون الحياة الدنيا، كل همهم الأكل والشرب والفلوس واللي داخل واللي خارج، وينسون الآخرة التي هي خير وأبقى، والتي فيها حسابهم، والتي إليها مرجعهم، وفيها معاشهم ومعادهم على الحقيقة. فأبو بكر خايف ومرعوب: أو كلما عملنا سوءا يا رسول الله جزينا به؟ فقال صلى الله عليه وسلم: غفر الله تعالى لك يا أبا بكر، أولست تمرض؟ أولست تنصب؟ أولست تحزن؟ أولست تصيبك اللأواء، يعني المشقة والشدة والضيق؟ فقال: بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فذاك ما تجزون به. يبقى الحديث ده دليل وبرهان على أن كل ما يصاب به العباد في هذه الحياة الدنيا من ابتلاءات وقربات ومحن ومصائب وشدائد، فإنما هو بسبب الذنوب والمعاصي التي يقترفونها في حق الله جل وعلا. إذن ارتكاب المحرمات سبب في حلول العقوبات، ضعها دائما نصب عينيك يا عبد الله. الذنوب والمعاصي لها عقوبات، ومن ذلك مثلا حرمان الرزق، إن الواحد يتلاقي الحالة ضيقة معاه، مفيش زباين، الدنيا واقفة، مش عارف لا يبيع ولا يشتري. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم والأكثر على تضعيفه ولكن معناه صحيح، وتشهد له الآيات السابق ذكرها. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ذنب واحد بس، نظرة محرمة إلى امرأة متبرجة تسير في الشارع، يحرم الرزق بسببها يوم كامل ولا يومين ولا حتى أسبوع. يقعد قدام فيلم ولا مسلسل ولا كليب ويطلق لعينيه ولبصره العنان في النظر إلى النساء الكاسيات العاريات، يحرم بسببه الرزق. سماع لأغنية وللمعازف وللموسيقى، يحرم بسببه الرزق. يقعد يجيب في سيرة الناس، وفلان راح وفلان جه وفلان نصاب وفلان كذاب، ويأكل في لحوم إخوانه ويهتك أعراضهم، يحرم بسبب ذلك الرزق. يسب أحدهم، يشتمه، يلعنه، يحرم بسبب ذلك الرزق. وعلى ذلك فقس. وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. الذنوب والمعاصي أيها الإخوة الأحباب من أعظم أسباب ضيق الحال، من أعظم أسباب المعيشة الضنك، من أعظم أسباب الفقر وسوء المعيشة، الذنوب والمعاصي التي يرتكبها العبد. وكثير من الناس يغفل عن ذلك مفكر أن الأمر سيمر مرور الكرام. لا والله، لو كان الواحد من أعبد الناس وأزهد الناس وأذنب في حق ربه جل وعلا ذنبا ولم يتب منه، فسوف يؤاخذ ويعاقب بسببه. وأكبر دليل على ذلك ذاك الرجل الصالح التقي الورع الزاهد العابد الفقيه المحدث محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى. شوف أنا قلت ايه، العابد الزاهد الفقيه المحدث الورع محمد ابن سيرين رحمه الله تعالى. كان رحمه الله تعالى تاجرا، كان بيعمل في التجارة، كان ذائع الصيد، واسع التجارة، كثير الأموال، إلا أنه افتقر فقرا شديدا في آخر حياته، ركبه الدين، أصابه الإفلاس، دخل السجن بسبب دين لم يستطع أن يقضيه. فكان يقول رحمه الله تعالى: إني لأعلم بأي شيء حمل علي كل ذاك الغم والكرب. أنا عارف إيه السبب في كل هذه الابتلاءات والكروبات والمحن. فقيل: وما ذاك يا إمام؟ قال: هذا بسبب ذنب. ركز كده في الكلام، هذا بسبب ذنب أذنبته منذ 40 سنة. عيرت أحدهم وقلت له: يا مفلس. هو شايف ان هو عشان قال له واحد يا مفلس، شايف ان هو ده الذنب الذي بسببه يعاقب هذا العقاب الشديد، انه قال له واحد يا مفلس. وخلي بالك ده ذنب من 40 سنة، نسي ان يتوب منه، فهو يعاقب بعد 40 سنة بسبب هذا الذنب. سبحان الله. فماذا يقول احدنا ايها الاخوة الاحباب؟ والواحد منا يرتكب في الدقيقة الواحدة 10 بل 100 من الذنوب والمعاصي والسيئات، غيبة ونميمة وكذبة وقول زور وسب وشتم ولعن وغدر ونظرة محرمة وسماع لأغنية وكل كما شئت. ثم تجد أحدنا يتسخط ويتضجر ويتأفف، ولي يا رب حينما يبتلى ببلاء ما. لا يا حبيبي، ارجع باللوم على نفسك أولا، وما ربك بظلام للعبيد. يقول أبو سليمان الدوراني رحمه الله تعالى معلقا على مقولة محمد بن سيرين: قلت ذنوب القوم فعرفوا من أين أوتوا، وكثرت ذنوبنا فلا ندري من أين أوتينا. يا ترى احنا دلوقتي بنعاقب بسبب إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ إذن أيها الإخوة الأحباب، الذنوب والمعاصي من عقوباتها أنها من أعظم أسباب ضيق الرزق، من أعظم أسباب سوء المعيشة وضيق الحال وقلة المال، فلننتبه إلى ذلك. أيضا من عقوبات الذنوب والمعاصي أنها سبب في حرمان الطاعة، سبب في حرمان الطاعة. يحرم العبد أن يذوق لذة القرب من ربه جل وعلا. كتير منا، كتير منا يشكو من قلة الخشوع في الصلاة مثلا، يقول لك والله ده انا بأدي حركاته خلاص، أديني أما عمال أقوم وأقعد وأسجد وأركع ومفيش استمتاع ولا لذة. كتير منا يقول وبيشكي وبيقول أنا والله ساعات ما بتلاقيش وقت إن أنا حتى أقرأ صورة أو قصدي صفحة من القرآن، ولو قرأت ببقى مش فاهم حاجة. هذا بسبب الذنوب والمعاصي. يحرم العبد الطاعة، يحرم العبد الخشوع في الصلاة، الاستمتاع بالقرآن وتدبره بسبب الذنوب والمعاصي. يقول بعض السلف كم من أكلة محرمة حرمت قيام الليل، وكم من نظرة محرمة حرمت قراءة سورة. سفيان الثوري وهو إمام العابدين والزاهدين كان يقول حرمت قيام الليل 5 أشهر بسبب ذنب أذنبته، فقيل له وما ذاك؟ فقال نظرت لأحدهم وهو يصلي فقلت في نفسي هذا مرائم، الرجل ده مش مخلص، ده بيرائي. قلت في نفسي يعني ما عادش مع حد وقعد يلسن عليه ويأكل في لحمه، لا، مجرد أنه قال في نفسه، حدثته نفسه بذلك فقط، يرى أنه ذنب يعاقب بسبب هذا العقاب، أن يحرم قيام الليل 5 أشهر. لذلك لما الواحد منا يتلاقي نفسه مش قادر على قيام الليل ويجي كده آخر الليل ده أنا مش قادر وتعبان ويترمى على السرير بحجة أنه هو تعبان وشقيان طول الليل طول النهار، يعرف أن ده والله بسبب الذنوب والمعاصي. فإن الله تبارك وتعالى لا يقيم بين يديه في الليل من يعصيه بالنهار. وقد قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم مكبل، كبلتك خطيئتك. ارجع باللوم على نفسك يرحمك الله تعالى وإياي. إذن خلاصة القول ارتكاب المحرمات سبب في حلول العقوبات، والله ليس فقط على المستوى الفردي إنما على مستوى المجتمع بأسره، بل على مستوى الأمة كلها. لما نذنب وانت تذنب وثالث ورابع وخامس ويصبح وتصبح السمة الغالبة في الأمة هو أن المسلمين يبارزون ربهم وخالقهم ورازقهم جل وعلا بالذنوب والمعاصي والسيئات، يبقى ده يكون سبب في هلاك ودمار الأمة، سبب في أن تكون الأمة في هذه الحالة الضنك التي نراها جميعا. وأختم بهذا الحديث العظيم الذي يدل على ذلك، الذي يدل على أن ارتكاب المحرمات والفواحش والمنكرات سبب في هلاك الأمة. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركهن. شوف ده بيكلم الصحابة الذين هم خير البشر، خير من وطأ هذه الأرض بقدمي بعد الأنبياء والمرسلين. النبي صلى الله عليه وسلم خايف عليهم أن تعم فيهم هذه الأمور الخمسة التي سيذكرها. يقول لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. تعال كده بقى ننزل الموضوع ده النهاردة في هذا الزمان وفي هذه الأيام. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. ظهر الزنا ولا لا؟ ظهر الزنا، بل ظهر اللواط ولا لا، والصحاق، ويقول لك زواج المثليين، وأعلننا بها ولا لا؟ أعلنوا بها، أعلن بها المسلمون لسه من كذا شهر، عاملين حفلة في القاهرة في مصر الإسلامية، حفلة غنائية بتدعو إلى زواج المثليين، إن الرجل يتجوز الراجل والست تتجوز الست، أعلنوا بها. عشان كده فشى بيننا الطاعون والأوجاع والأسقام والأمراض التي لم تكن في أسلافنا وأجدادنا الذين مضوا. يبقى ده الأمر الأول. وما منعوا زكاة أموالهم إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. النهاردة بقى مين اللي بيخرج زكاة ماله الواجبة كما يجب؟ كما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ نادر قوي تتلاقي الواحد بيخرج زكاة ماله كده بالبركة، ما يحسبهاش بالمليم وبالورقة واللي داخل واللي خارج. لا يا عم، طلع الخمس تلاف ولا العشر تلاف جنيه دول وممكن يبقى زكاة ماله 25,000 ولا 30,000 عادي. عشان كده نعاقب بسبب هذا الأمر، التقصير في إخراج زكاة المال. ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم ما لم يمطروا. انتشر الغش والتطفيف في الميزان والمكيال والخداع والتلبيس على المشتري، لذلك منعنا القطر من السماء. ولم ينقضوا عهد الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله تعالى عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. الأخيرة وأختم بها، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتخيروا مما أنزل فيه إلا جعل بأسهم بينهم. تتلاقي الأمة عمالة تقتل في بعض، قدرنا شايفين بقى داعش والدولة الإسلامية والإرهابيين والمتشددين والمسلمين عمالين يقتلوا بعض. ليه؟ لأننا ابتعدنا عن شرع ربنا جل وعلا، عن تعاليم ديننا، عن أخلاق ديننا والعقيدة الصحيحة السلفية التي فيها النجاة والعصمة من الفتن، فتن الشهوات والشبهات. إذن أيها الإخوة الأحباب، ارتكاب المحرمات سبب في حلول العقوبات. إن شاء الله تعالى وبحوله وقوته، ابتداء من المرة القادمة سنتكلم عن أول شيء من المحرمات التي استهان بها كثير من الناس، ألا وهو ترك الصلاة. فأصبح كثير من الناس يتهاون في الصلاة ويتكاسل عنها ولا يعرف للمسجد طريقا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل ما قلت هذا خالصا لوجهه الكريم، موافقا لمرضاته، نافعا لعباده. وأسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يتجاوز عن هفواتنا وزلاتنا. اللهم يا ربنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم يا ربنا كما ربونا صغارا، واجزهم عنا يا أرحم الراحمين خير الجزاء، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.